بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صفة الصلاة، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. هذا الحديث الصحيح دل على استحباب هذا الدعاء في دبر الصلاة. تقدم دبر الصلاة يشمل ما قبل السلام وما بعده، وأن الأولى بالدعاء ما قبل السلام، وفي الذكر ما بعد السلام. وقوله كان رسول الله يتعوذ بهن دبر كل صلاة، يعني آخر الصلاة قبل أن يسلم، لأنه محل الدعاء، لقوله لابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ولا شك أن هذا الدعاء المأثور إنه مما ينبغي للمسلم أن يتحراه: أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من خمس. كان رسول الله يتعوذ بالله من خمس: البخل والجبن البخل المذموم هو البخل بالواجب، ويشمل البخل بالمال والبخل بالحقوق، كما قال تعالى: أما من أعطى واتقى. فأعطى يشمل يعني بذل المال وبذل الحقوق، والبخل كذلك عكس منع. والجبن البخل بالنفس في مقام البذل، بذل النفس. ويمكن أن يدخل الجبن في البخل بهذا الاعتبار، فأعظم الجود الجود بالنفس، بذلها في سبيل الله. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، لأن أرض العمر هو يعني حالة الهرم وفساد العقل الذي يصير به الإنسان أسوأ حالا من الطفل، فلا يحسن التصرف ولا يحسن الكلام، ويصير في بعض الأحوال، نسأل الله العافية، ضحكة لمن يتصل به ويجلس معه وهو لا يحترم، حالة مزرية، حالة الهرم. نعوذ بالله، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. والله ذكر هذا في ذكر أطوال الإنسان: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يصبح لا يعلم بعد أن كان ذكيا وفطنا وعالما. تروح تذهب هذه المزايا وهذه المدارك، بل ويذهب العلم. أعوذ بالله، نعوذ بالله. ولهذا من يعني يعبر عنها أهل العلم الذين يتكلمون عن المحدثين الرواة، يكون اختلط في آخر عمره، يعني أصبح يعني ما يستوعب ولا يدرك، فلا يعتمد على حديثه ولا يعتمد على روايته. إن الله نعوذ بالله من أرض العمر. وجاء التعوذ بالله من الحرم في الحديث الآخر، يبث من المأثم والمغرم ومن الحرم، حالة يعني مزرية. وبهذا يصبح طول العمر المفضي إلى هذا ليس فيه يعني نفع. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا شاملة لفتنها كلها، فتن الشهوات والشبهات، فتنة الدنيا نعوذ بالله. ومن عذاب القبر، وهذا كما تقدم في المسائل في الأمور الأربعة التي يتعوذ بالله منها، ومن عذاب القبر. فهذا من الأدعية المستحبة دبر الصلاة. نعم. صلى الله عليكم، موضع بعد التعوذ من الأربع أم بعد السلام؟ والله ما عندي فيه تمييز، على طريقة شيخ الإسلام إن الأدعية تكون قبل السلام، وهو يعني محتمل، ومن جنس هذا لا تدعن دبر كل صلاة حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك. الآن عمليا الناس يدعون به بعد السلام عمليا، ولكن على المنهج الشيخ أن يكون قبل السلام لأنه دعاء، ولعل الأمر واسع، لعله يعني هو واسع لا شك، لكن يعني المسألة في ما هو الأولى والأفضل. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. الآن يعني المصنف بهذا الترتيب وهذا السياق يعني خرج من الصلاة، ثم سياق هذه الأحاديث، لاحظ سياق هذه الأحاديث بعد حديث وائل ابن حجر في التسليم، كأنه يشعر إن هذه أن محلها متى؟ بعد السلام. هذا على طريقة الحافظ رحمه الله. وهكذا حديث ثوبان، كان رسول الله يقول إذا انصرف من الصلاة استغفر الله ثلاثة. اقرأ الحديث مرة ثانية. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال. إذا انصرف من صلاته يعني إذا سلم، يعبر بالانصراف عن السلام يعني إذا سلم، إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. جاء في سياق هذا الحديث أنه سئل الراوي أحد الرواة وأظنه أوزاعي، قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله، لأن ثوبان لم يذكر الصيغة، يقول استغفر الله. طيب بأي صيغة؟ له صيغ الاستغفار، لكن هو قال استغفر الله ثلاثة. فالمعروف أو المشهور أنه يقول كذا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ولكن ما يتعين عندي، هذا ما يتعين. لو قلت اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي فقد استغفرت، فأنت ففعل هذه السنة تكون بأي صيغة صحيحة، إما أن تقول استغفر الله استغفر الله، أو تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. وهذا يستدل به على فضل الاستغفار وأنه ختام الأعمال، كما نوه الله بالذين يختمون تهجدهم وقيامهم بالليل يختمونه بالاستغفار وبالأسحار يستغفرون والله ذكر الاستغفار في آيات المناسك ثم أفيض من حيث أفاض الناس. الآية فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام واذكروه كما هداكم كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يذكر في هذا شواهد كثيرة لختم العمل بالاستغفار، وهذا من مما يبعد العبد عن الإدلال بالعمل، بل على المسلم إنه بعد فراغه من العبادة والعمل الصالح لا يذكر عمله ويعتد به ويغتر به، بل يستغفر ربه ويشعر أنه مهما فعل من الخير فإنه لا يستغني عن مغفرة الله وعفوه، فيكون هذا بعيدا عن الإدلاء والإدلال بعمله على الله سبحانه وتعالى. وهذا أبو بكر رضي الله عنه كما تقدم علمني دعاء أدعو به بصلاتي، فأرشد إلى صيغة عظيمة في الاستغفار كما سبق. وفي الحقيقة ما أذكر أنه جاء الإرشاد إلى سؤال القبول لاحق، يعني الرسول ما كان إذا صلى يقول اللهم تقبل مني، أو في آخر الليل أهل التهجد يقول اللهم تقبل منا، إنما جاء الإرشاد إلى الاستغفار. أثنى الله على المتهجدين بالاستغفار، وكان هدي النبي أن يستغفر في آخر صلاته، وأرشد الله إلى الاستغفار في آخر المناسك. وهؤلاء الجهال إذا سلم الواحد من الصلاة تقبل الله تقبل الله، هذه بدعة. ذكر بسام من شيخ الإسلام أنها بدعة في الشرح. يرد عليها الشيخ في الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. البسام في الشرح قال الشيخ تقي الدين: المصافحة بعد السلام من الصلاة لا أصل لها، لا بنص ولا عمل من الشارع ولا من الصحابة. نعم. حتى أنا أقول إن نفس الدعاء بالقبول هل ما نعم تدعو ربك بالقبول إجمالا، نعم، لكن تتخذه فيه. حتى إن أهل العلم في قضية رمضان ما يرون أنها سنة أنك تدعو وتقبل، لكنهم لا يمنعون من دعوا قال تقبل الله جزاك الله خير من الجميع، هذا بس، لكن ليست سنة يرغب فيها ويدعى إليها ويؤمر بها. لا، غاية الأمر أنه لا ينكر على من. نعم. تقول إيه يعني ما هي يعني لا تنهى عنها، لا تأمر بها ولا تنكر تغلط الأمر ما إيه لا تقول، لكن بعض الأحيان بحكم التعود اللي ما تقول له تقبل الله تقبل الله من عند الناس كلمات ثانية، تقبل الله عيدكم مبارك تقبل، فلو تسلم على واحد يشرح عليك ولا تقول سلمك، تقولها أنت يعني بد من التهنية. أحسن الله إليكم. ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم، ها قلت ثبتت عن الصحابة تقبل الله منا ومنكم، عيد وكذا يعني لا بد من إيه لا بأس إن شاء الله الأمر واسع الأمر واسع يعني. إيه عند الناس كثير كثير. إيه توسع توسع هذه من الأمور اللي أنت ما يشدد فيها. بس. طيب انتهى. انتهى أحسن الله إليكم. في حديث أبي هريرة. نعم. والله ما أدري هذه فيها شبهة. إيه هو كذا. وبعض المشايخ يرى أن التكبير هو التكبير المقرون بالتسبيح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان الشيخ محمد بن عثيمين واضح كان يرفع صوته بالتسبيح والتحميد والتكبير. وطلابه واضح منهم أخذوا منه يعني هذا الهدي. لكن يعني تفتتح الذكر بالتكبير هي الشبهة حديث ابن عباس لما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. بعد محمد صلى إليكم الترتيب الآن في الأذكار بعد الصلاة الآن توزع في جميع ما فيها ترتيب إلا الاستغفار هذا هذا هو الأول بس والباقي ما فيه ترتيب. الأصل يأتي يقدم هذا على هذا أقول ما فيه إشكال ما فيه إشكال نعم نعم من بعده